بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سب كفر بني آدم وتركهم دينهم سبب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن يصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. سبب كفر بني آدم، السبب هو ما يتوصل به إلى غيره، وسمي الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. فمن أسباب كفر بني آدم، وبنو آدم يشمل الرجال والنساء، من أسباب كفرهم ومن أسباب تركهم دينهم الحق، هو الغلو في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا. والصالح هو الذي قام بحق الله تعالى وبحق عباده. فمن أسباب كفر الناس الغلو والمبالغة في الثناء على الصالحين بما لا يستحقون. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الله تبارك وتعالى يخاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن لا يغلوا في دينهم، يعني لا تجاوزوا الحد في دينكم بأن تتجاوزوا الحق إلى الباطل. وذلك في معرض الكلام عن اتخاذهم المسيح عليه الصلاة والسلام إلها أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، وهذا من مجاوزة الحد ومن الغلو والمبالغة في المدح والثناء، حتى وقعوا في الكفر الأكبر والعياذ بالله تعالى. وكلا الطائفتين قد غلا في المسيح عليه الصلاة والسلام. أما النصارى فغلوا في المسيح بأن أوصلوه إلى فوق ما يستحق، ووصفوه بأنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة. وأما اليهود فقد بالغوا في ذمه عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا إنه ابن زنا، واتهموا أمه بالفاحشة. فالله تعالى يقول مبينا الحق ورادا على الطائفتين: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هو رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، فليس هو إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، كما أنه نبي ورسول مطهر مبرأ، وأمه صديقة صالحة عاكفة عابدة قانتة قد أثنى الله تبارك وتعالى عليها في كتابه. فهذا هو قول أهل الإسلام، وهو القول العدل، قول الحق سبحانه وتعالى الذي قال الحق والحق قوله. فإذا ربنا عز وجل رد على كلتا الطائفتين، كذب اليهود وكذب النصارى، كذب النصارى في غلوهم وفي مدحهم الزائد، ورد على اليهود افتراءهم على عيسى ابن مريم وأمه عليهما الصلاة والسلام. فإذا عيسى ابن مريم رسول الله، هذا أولا، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام تكون بكلمة الله، إذ قال الله تعالى له كن فكان، كان بكلمة الله أي تكون بأمر الله، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. وروح من، معنى روح من يعني روح من الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى. لكن لماذا أضاف عيسى بن مريم إلى نفسه، مع أن الأرواح كلها خلقها الله عز وجل؟ هذه الإضافة هي إضافة تشريف، إضافة تكريم، كما تقول بيت الله وناقة الله وعبد الله، هذا كله تشريف، تشريف لهذه الذوات وهذه المخلوقات. فالله تبارك وتعالى إنما أضاف عيسى إلى نفسه فقال روح من، تكريما له وتشريفا وتعظيما لشأنه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، لا تقولوا الله ثالث ثلاثة، لأن الله تبارك وتعالى إله واحد، ويستحيل أن يكون الثلاثة واحدا، يستحيل أن يكون هؤلاء الثلاثة الذين زعمتم، يستحيل أن يكونوا واحدا، هذا يخالف العقل ويخالف الفطرة ويخالف الشرع، لا يمكن أن يكون ثلاثة ذوات مختلفة متغايرة متباينة، يستحيل أن تكون كلها شيئا واحدا، لأن العقل يرفض ذلك بالفطرة وبالاستقامة في التفكير، يرفض ذلك. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، نزه نفسه جل في علاه أن يكون له ولد، لأنه خالق من في السماوات والأرض ومالك من في السماوات والأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. أما أثر ابن عباس قال في الصحيح، وهو في صحيح البخاري، أورده البخاري أو رواه البخاري في كتاب التفسير، عن ابن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل ترجمان القرآن، في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا القول محكي عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، أن يوحدوا الله عز وجل بالعبادة فلا يشركوا به أحدا، ولكن قومه أصروا على الشرك وعلى عبادة غير الله من الأصنام والأوثان، وقالوا معاندين ومصرين على الشرك. لا تذرن آلهتكم، لا تذر يعني لا تدع، لا تترك، لا تترك، والنون هنا للتوكيد، قالوا ذلك مؤكدين، لا تذرن آلهتكم. ثم نصوا على أسماء خمسة من الآلهة التي كانوا يعبدونها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء لأصنام كانت في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، أمروا قومهم بمواصلة عبادتها وعدم تركها والاستجابة إلى دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. يقول ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين، والصالح كما قلنا هو من قام بحق الله تعالى وبحق عباده، إذن كانوا رجالا صالحين، لكن لما هلكوا يعني لما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم إلى أهلهم إلى عشيرتهم فقالوا انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، قالوا من أجل أن تتذكروا هؤلاء الصالحين تخلدوا ذكراهم، من أجل أنكم إذا رأيتموهم ازددتم شوقا إلى الطاعة وإلى العبادة وإلى التأسي بهم والاقتداء بأفعالهم، خلدوا ذكرهم بصنع هذه التماثيل كما يحصل دائما عند أهل الأرض، أن يخلدوا صور الزعماء بنصب التماثيل وما أشبه ذلك، كما هو مشهور ومعروف في الأمم، وهناك الكثير من الأصنام لا تزال محفوظة في المتاحف وفي المقابر وغيرها، صنعت على أشكال عظماء الناس وملوكهم ومفكريهم وما أشبه ذلك. قال لهم ذلك ففعلوا، نصبوا تماثيل وسموها بأسمائهم، هذا تمثال لود وهذا لسواع وهذا ليغوث وهكذا. ثم إن القرن تغير، مات أولئك الذين صنعوا هذه التماثيل من أجل أن يتذكروا بها العبادة، أن يتذكروا بها الطاعة، مات أولئك وجاء أبناؤهم، فجاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام ويتقربون لها ويدعونها ويتوسلون بها إلى الله، فدخل عليهم من هذا الباب فعبدوا تلك الأصنام من دون الله عز وجل، وهي بالأصل ما صنعت للعبادة، صنعت للتذكار، صنعت للاقتداء والاعتساء، لكن يقول حتى إذا هلك أولئك، هلك الذين صنعوا هذه التماثيل أولا، ونسي العلم، بعد الناس عن العلم وعن التوحيد والشرع، وجاء قرن جاهل أو جاءت قرون جاهلة فعبدوها من دون الله عز وجل. ها هنا إشكال ذكره أهل العلم، وهو أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فكيف يكون من قوم نوح ثم يعبدونهم؟ ونوح عليه الصلاة والسلام إنما أرسل إليه، فقال بعضها للتفسير إن هؤلاء كانوا قبل نوح عليه الصلاة والسلام، لظاهر القرآن أن هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق كانوا قبل نوح عليه الصلاة والسلام، ونوح عليه الصلاة والسلام إنما أرسل إلى قومه بالنهي عن عبادة هؤلاء. وهناك قول آخر، طبعا هذا القول هو الموافق لظاهر القرآن أن هؤلاء كانوا قبل نوح عليه الصلاة والسلام وقبل قومه، وهناك قول آخر أن هؤلاء ماتوا في زمن نوح وحصل التغير إلى العبادة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله تعالى نوحا بالنهي عن عبادة هؤلاء. لكن المهم يا إخوة أن نقول إن هذه أصنام كانت في قوم نوح عليه الصلاة والسلام أصلا لرجال صالحين، فطال الأمد على قومهم ونسي العلم وابتعد الناس عن التوحيد، فوقعوا في عبادة هذه الأصنام أو هذه التماثيل التي صنعت بالأصل تذكارا للصالحين. قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، أولا لما ماتوا من شدة تعلقهم بالرجال الصالحين وحبهم لهم، لما ماتوا تعلقوا بهم وعكفوا على قبورهم. العكوف يعني حبس النفس في هذا المكان، فلازموا القبور أكثر من البقاء عندها، ثم صوروا تماثيلهم، صوروا لهم التماثيل من أجل أن يعبدوا أن يتذكروا عبادتهم، ثم طال عليهم الأمد لما طال الزمن ونسي العلم عبدت من دون الله عز وجل. فسبب العبادة إذن هو الغلو في الصالحين، سبب عبادة قوم نوح عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الصالحين هو الغلو في الدين، هو المبالغة في المدح والثناء في الصالحين حتى وقعوا في عبادتها من دون الله. نعم. قال وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. الحديث الثاني في الباب حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني، من الإطراء، والإطراء هو المبالغة في المدح والثناء، كما أطرت النصارى، هذا تشبيه، لا تقعوا فيما وقعت فيه النصارى حيث أنهم أطروا نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني بالغوا في الإطراء، بالغوا في المدح والثناء حتى جعلوه إلها أو جعلوه ابن إله أو جعلوه ثالث ثلاثة. وهكذا وقع طوائف من هذه الأمة فيما وقعت فيه النصارى في نبيهم صلى الله عليه وسلم. هناك طوائف من القبوريين من الصوفية وغيرهم ممن بالغوا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا فيه أشياء لا تنبغي إلا للإله الواحد الحق سبحانه وتعالى، فزعموا في النبي عليه الصلاة والسلام صفات لم تثبت في القرآن ولا في السنة. فمن ذلك قولهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور ولم يخلق كبقية البشر من التراب أو من الطين. ومن ذلك قول بعضهم أن الله تعالى ما خلق الوجود إلا لأجل محمد صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأقوال التي لا دليل عليها لا من قرآن ولا من سنة. والمسلم في الحقيقة يثني على النبي عليه الصلاة والسلام بما ثبت له من صفاته، من كونه عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله والداعية إلى الحق والسراج المنير في الأمة، وأنه المعلم وأنه الهادي بإذن الله، وهكذا ما جاء في القرآن ما جاء في السنة نثني به على النبي عليه الصلاة والسلام ولا نتجاوز، لا نتجاوز القرآن والسنة حتى لا نقع فيما وقعت فيه أهل الكتاب من الغلو والمبالغة الذي أوقعها في الشرك والكفر والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والنصارى كما قلنا بالغوا في مدح عيسى ورفعوه فوق ما يستحق حتى قالوا هو ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وقالوا هو الله جل جلاله تقدست أسماؤه، وقالوا هو ثالث ثلاثة. وفي القرآن الكريم تكفير الطوائف الثلاثة التي قالت بهذه الأقوال المنكرة، والله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه سبحانه أن يكون له ولد، ويقول إنما الله إله واحد. نعم. والدليل على بطلان هذه الأقوال أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لما جاءت به أمه إلى بني إسرائيل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه إلى أن قال إني عبد الله. أول كلمة تكلم بها عيسى عليه الصلاة والسلام تهدم دين النصارى، وهو الاعتراف بالعبودية لله تبارك وتعالى. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فما الغريب في ذلك؟ ما عيسى عليه الصلاة والسلام إلا رسول قد سبقته رسل وجاء بعده رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما الغرابة في ذلك؟ هل الغرابة كون عيسى عليه الصلاة والسلام ولد من غير أب؟ فآدم عليه الصلاة والسلام أعجب خلقا من عيسى، آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم، إذا كان عيسى قد خلق من أم فإن آدم عليه الصلاة والسلام أعجب خلقا، إذ خلقه الله تعالى من غير أب ولا أم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذه الآية من الآيات العظيمة التي ترد على المشركين من النصارى الذين ادعوا في عيسى ما ليس له بحق. وعيسى عليه الصلاة والسلام يتبرأ منهم يوم القيامة حين يقول له الله عز وجل في الموقف: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، العبودية الاختيارية شرف للإنسان. العبودية عبوديتان: عبودية اضطرارية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، حتى الكافر عبد لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى سيده وخالقه ومدبره، وهو الذي يحيي ويميته، وهو الذي يرزقه، ومن هذه الجهة هو عبد. وهذه العبودية لا تدخله الجنة لأنها اضطرارية. أما العبودية الاختيارية أن تكون عبدا لله، أن تختار ذلك وأن تتوجه له بالعبادة والطاعة بفعل الأوامر وترك النواهي والزواجر، هذه العبودية هي التي تدخل الإنسان الجنة. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فسمى عباده فسمى المرسلين عبادا، وهم أعظم الناس عبودية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يكثر من القيام حتى تتفطر قدماه قال: أفلا أكون إيش؟ عبدا شكورا. القيام بمنازل العبودية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا شرف للإنسان، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. وأما العبودية لغير الله فهي ذلة ومهانة، أما العبودية لله فهي شرف وارتفاع شأن. ومن أهانه الله حرمه هذه العبودية، حرمه السجود بين يديه. من حرمه الله عز وجل الصلاة، من حرمه السجود بين يديه فقد حرمه التكريم، حرمه العزة، حرمه ارتفاع المكان في الدنيا والآخرة. فقال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تزيد على ذلك في الثناء والمدح والإطراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعترف بأنه عبد لله، ويقول للمسلمين: قولوا عني عبد الله، عبد الله ورسوله. فالرسالة أيضا منزلة شريفة كريمة عالية، لأنها اصطفاء من الله واجتباء، والله أعلم حيث يجعل رسالته، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنبينا عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره. نعم نثني عليه بما أثنى عليه ربه، والله سبحانه وتعالى يذكر نفسه ويذكر رسله ويذكر ملائكته، هذا تشريف لهم، ويذكر العلماء به، هذا تشريف وتكريم. حتى إن الرسول لا يشارك الله عز وجل في الطاعة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، هذا حق مشترك، الطاعة لله والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الإيمان بالله والرسول حق مشترك، من لا يؤمن بالرسول كافر. لا يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، لا يكون مسلما لو أقر بأن الله واحد لا شريك له وأبى أن يقر بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكون مؤمنا ولا يدخل الجنة بذلك. فلا بد أن يؤمن بالله ورسوله، فهذا حق مشترك. وتعزروه وتوقروه، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. التعزير يعني النصرة، أن تنصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تقوم بحقه وأن ترفع من شأن هديه عليه الصلاة والسلام. والتوقير الاحترام له عليه الصلاة والسلام، أنك لا تذكره إلا وتصلي عليه وترفع من شأنه عليه الصلاة والسلام. وتسبحوه بكرة وأصيلا، وهذا خاص بالله تبارك وتعالى. إذن هناك حقوق خاصة لله عز وجل، وهي العبادة، الإفراد بالعبادة والتقرب إليه سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة والصيام والذبح والنذر والحلف، كل هذه حقوق لا يجوز أن يشارك الله فيها أحد من خلقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن نهى عن المبالغة في الإطراء والمبالغة في المدح والثناء. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما التقط له حصيات في منى، فقال صلى الله عليه وسلم: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا لفظ حديث ابن ماجه. والغلو كما ذكرنا مجاوزة الحد في الإطراء والمدح أو القدح، المبالغة في القدح أيضا من الغلو. فالغلو هو الميل إلى أحد جانبي الوسط، فدين الله تعالى هو العدل وهو الوسط، ويكون في الناس إفراط وتفريط، يكون في الناس إفراط وتفريط، سواء في العقيدة، سواء في العبادة، سواء في المعاملات. ففي العقيدة المسلمون هم الوسط، مثلا إذا أخذنا إلى قول أهل الإسلام في أنبياء الله ورسله وجدناه وسطا بين إفراط وتفريط. اليهود قالوا عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ابن زنا، غاية ما يكون من القدح والذم. النصارى قالوا فيه ابن الله، يعني رفعوا إلى مراتب الألوهية. المسلمون قالوا عبد الله ورسوله. وهكذا أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد هم وسط، وسط مثلا بين الخوارج والمرجئة. الخوارج والمرجئة كفروا صاحب الكبيرة، قالوا من شرب الخمر فقد كفر، من شرب الخمر ومات دخل النار أبد الآبدين، من وقع في الربا أو الزنا ومات فهو خالد مخلد في نار جهنم. المرجئة قالوا إذا قال لا إله إلا الله وأقر بذلك في قلبه فلا تضره المعاصي ولو فعل ما فعل، والإيمان واحد، الناس في أصله سواء ولا يتفاضلون ولا يختلفون، فإيمان السكير مثل إيمان جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا كلام باطل أيضا. أما أهل السنة والجماعة فقالوا الإيمان متفاضل، قول وعمل يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي. كذلك أهل السنة والجماعة وسط في العبادات، فهم يعبدون الله عز وجل على وفق السنة، فلا يبالغون في العبادة فيصومون الدهر مثلا كالصوفية الذين لا يفطرون، حتى إن بعضهم يقول لا يفطر في العيدين، هذا مبالغة وتعمق مذموم. وكذلك المقابل الذي يسرف في الشهوات وفي الملذات ويغرق فيها، أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في إغاثة اللهفان في الوسطية، من شاء أن يرجع إليه فهو نافع. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، مجاوزة الحد، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، إما إلى هذا وإما إلى هذا، دين الله وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا تجاوز الحد لا في هذا ولا في هذا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. كيف هلك السابقون بالغلو؟ قيل الغلو أهلكهم في دينه، وقع عليهم الغلو بسبب وقع عليهم الهلاك بسبب الغلو في الدين، هلكوا بسبب ذلك. وقيل الهلاك هنا هلاك الأجسام، فإنه من خرج عن طاعة الله كان سببا في فتنته وفي هلاكه. الإنسان قد يهلك، لو صام الدهر قد يهلك، قد يموت بسبب ذلك، تصيبه الأمراض النفسية والجسمانية. فالغلو والعياذ بالله يوقع الإنسان في الأمراض، إما الأمراض القلبية، إما الأمراض الروحية، إما الأمراض البدنية، وإما الأمراض الاجتماعية. فالذي مثلا يصوم الدهر، ألا يؤثر ذلك على علاقته بأسرته؟ ألا يؤثر على علاقته بزوجته وأولاده؟ ألا يؤثر على علاقته بمجتمعه وجيرانه؟ نعم. إذن الغلو سبب والعياذ بالله تعالى للهلاك. كذلك الذين مثلا يكفرون الناس، يستبيحون دماءهم، يبالغون في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيخرجون على الولاة أو يشجعون على الخروج عليهم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقع الناس في الهلاك بسبب ذلك والعياذ بالله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من اليهود ومن النصارى، الغلو في الدين، فهو سبب للهلاك، لأنه أولا مخالفة لشرع الله، ثانيا الغلو فيه ضرر بالأبدان، ضرر بالأرواح والقلوب، ضرر بالعلاقات الاجتماعية، بالمعاملات المالية، بأشياء كثيرة، فهو سبب لهلاك الأمم السابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو وقال إياكم، وهذا أشد من التحريم، عندما يحذر من الشيء هذا أشد من أن يقال لك الغلو حرام، لأن هذا تحذير من الاقتراب من أو الوقوع فيه. وأخيرا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الإمام مسلم عن الصحابي الجليل بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. المتنطع أيضا هو الغالي، هو المتعمق، هو المبالغ في الشيء، الزائد على الحد، الذي يزيد على الحد الشرعي. فالشرع أمر بشيء هو من فرط تدينه يظن أنه إذا بالغ كان أحسن مما أمر الله عز وجل، هذا بحد ذاته هلاك. إذا كنت تظن أن ما أمر الله تعالى به لا يكفي وأن تدينك وحرصك أكثر مما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، بحد هذه هي هلاك في نفسها، لأنها طعن في الحكمة الإلهية، اتهام لله عز وجل ولشرعه ولدينه ولعلمه وحكمته ورحمته. فينبغي للإنسان ألا يبالغ في التدين حتى يوقعه في الأمر الحرام. نحن لا نقول للناس لا تتعمقوا في العلم، لا يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون يعني الباحثون عن الحق أو الذين يكثرون من القراءة والمطالعة وطلب العلم والعبادة. لا، العبادات الشرعية ليست تعمقا مذموما وليست غلوا إذا كانت على الجادة الصحيحة وعلى الصراط المستقيم. إذا كان الإنسان في سيره إلى الله يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، هذا ليس تعمقا، هذا ليس بالشيء المذموم. كذلك إذا هو تحرى الحلال واجتنب الشبهات المعاملات التي فيها خلاف قوي بين أهل العلم، هذا يقول حلال وهذا يقول ربا، فإذا اجتنبها الإنسان ليس هذا تعمقا مذموما ولا غلوا، إنما الغلو هو الذي يوقع الإنسان في مخالفة الشرع. إذا ظن الإنسان أنه أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا هلاكا؟ إذا اعتقد الإنسان في نفسه أنه أغير على الدين من الصحابة رضي الله عنهم، لما تقول له الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون بهذه الصورة وكانوا يأمرون بالمعروف وكانوا يسكتون عن كذا، كأنه يرى في نفسه أن الصحابة قصروا. هذا الذي رآه الخوارج، الخوارج رأوا أن الصحابة قصروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك كفروا عليا، كفروا معاوية، وكفروا الجيشين، قالوا جيش علي كفار لأنهم وافقوا علي رضي الله عنه في التحكيم والرضا بالتحكيم، وكذلك جيش معاوية، وخرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم. فإذا دين الله سبحانه وتعالى وصل، ويجب على الإنسان أن يوطن نفسه على الرضا بما شرع الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله العظيم، لا تجد واحدا من هؤلاء المتنطعين المتعمقين المبالغين إلا وينتكس إلا من رحم الله، إنه ينتكس انتكاسة كبيرة أو يفتن في دينه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيش؟ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا نفهم من هذا الباب أن الغلو خلاف دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الغلو كان سببا في وقوع أول شرك في الأرض، لأن بين نوح وآدم عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس 10 قرون كلها على التوحيد، فحصل الشرك في الأرض بالغلو بعبادة الصالحين واتخاذهم آلهة يتقرب إليها. وأيضا في الأحاديث ما يدل على أن الإنسان في طبعه الميل إذا لم يتقيد بالشرع، إذا لم يتقيد بالشرع قد يميل إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط، فعليه دائما أن يذكر نفسه بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر البدع، فإن البدع كثيرا ما تجره إلى الضلال بل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به. وأيضا من سبل الشيطان أنه يأتي الإنسان من طريق الحق والخير من أجل أن يتوصل به إلى إيش؟ باطل. الشيطان جاء إليهم وقالوا انصبوا التماثيل من أجل أن تتذكروا عبادتهم وتتذكروا اجتهادهم. هو جاءهم من طريق الخير والحق فيما يظهر، ولكنه يريد أو يضمر بهم شرا. ولهذا جاء في شرعنا النهي عن التماثيل وتحريم اتخاذ التماثيل والصور للعظماء وللصالحين أو نصبها في الميادين، لأنها سبب للغلو وسبب للشرك والعياذ بالله تعالى. وفي أيضا الحديث أن فقد أهل العلم وفقد العلماء سبب للشرك وانتشاره في الأرض، كما هو واضح من أثر ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. نكتفي بهذا القدر، وقبل أن نختم هناك بعض الأسئلة. نبدأ بالأسئلة التي في الدرس. يقولناها الشرع عن الغلو لأنه يتضمن عدة أمور: أن الغلو يصد عن تعظيم الله، لأن النفس إما أن تشتغل بالباطل أو بالحق، فكان هذا الغلو من قبيل الباطل. ولكن قد يعترض أحدهم بسفسطة قائلا: لكن النفس البشرية قد تتخذ حالة وسطة في الانشغال، فلا هي حق ولا هي باطل. الرد: إن كان انشغال النفس هذه الحالة الوسط انشغالا واضحا، فلا بد أن يغلب عليها صفة مميزة. إذا كان هذا قد اتضح لنا الحق من الباطل تغليبا. جزاك الله خير. سؤال يقول: ما معنى هذا البيت: لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله؟ هذا البيت في التسبيح والتألغ، يعني التعبد لله سبحانه وتعالى. والغانيات جمع غانية، وهي المرأة المكتفية بجمالها عن الزينة. هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإطراء؟ المشابهة في إطراء النصارى لعيسى وما دون ذلك فجائز. نعم، المبالغة، الإطراء يعني المبالغة في المدح والثناء حتى للرجال. نحن نهينا عن المدح والمبالغة في المدح، وخصوصا إذا كان في الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المدح في الوجه وقال: احثوا في وجوه المداحين التراب، لأنه قد يكون سببا لهلاك الرجل. هل قولنا إن أكرم البشر هو النبي عليه الصلاة والسلام في مخالفة لحديث أن يوسف الكريم ابن الكريم؟ لا، هذا لا يخالف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكرم البشر، هو سيد ولد آدم كما جاء في الحديث، وأن الله تبارك وتعالى جعله إماما للأنبياء لما جمع الله تعالى له الأنبياء في بيت المقدس. تقدم صلى الله عليه وسلم فصلى بالأنبياء إماما، فهو إمام النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وأكرم بني آدم على الله عز وجل بهذه الأدلة. سؤال يقول: هل ثبت لله سبحانه صفة الهرولة؟ وهل متين اسم فقط أو صفة؟ الهرولة صفة وردت، نعم، في الحديث: إذا جاءني يمشي أتيته هرولة. فبعض أهل الحديث يثبتها كصفة لله تبارك وتعالى، وبعض أهل العلم يقول هي لبيان المبالغة، بأن الله تبارك وتعالى إذا تقرب إليه عبده جاءه بما هو أفضل. من كان لله كما يحب كان الله تعالى له فوق ما يحب، يعني زاده الله وذلك أن الله عز وجل شكور، والشكور هو الذي يعطي الكثير من الأجر والثواب على القليل من العمل، فتكون هذه الصفة لبيان المبالغة. هل يجوز التسمية بصفات الله؟ لا يصح التعبد للصفة، ولا يسمى الله عز وجل بصفاته، لأن الصفات غير الأسماء. الاسم يتضمن الصفة وزيادة، الاسم يتضمن شيئين اثنين، يتضمن التسمية ويتضمن الصفة. تقول الرحمن اسم متضمن للصفة وهي الرحمة، الكريم اسم متضمن للكرم، العليم للعلم، السميع للسمع، البصير للبصر. لكن ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، لا يصح أن يشتق من ويمكر الله صفة اسم الماكر، ولا يصح التعبد ويقال عبد الماكر أو يكيدون وأكيد، نقول الكائد. يعني هذه قاعدة عند أهل العلم أنه لا يشتق من الصفات الأسماء، بل العكس. هل كان السلف يفرحون في عاشوراء؟ لا، لم يثبت عن السلف أنهم كانوا يفرحون في عاشوراء، ولم يثبت عنهم أيضا أنهم كانوا يحزنون أو يقيمون المآتم والعزاء. هذا بدعة وهذا بدعة. الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح أنهم كانوا يصومون، وصيامهم هذا شكر لله عز وجل. ووردت حديث موضوعة في الفرح في عاشوراء والاكتحال وصنع الحلوى أو ما أشبه ذلك، كل هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من البدع ولا تثبت بها الأحاديث. فالمشروع للإنسان في عاشوراء هو الصيام وتذكر نعمة الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، في عاشوراء قتل الحسين سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من المصائب العظيمة التي حلت بالأمة قديما، ولا مانع أن يسترجع الإنسان في هذه المصيبة، وهي لها أمثالها. فقتل أبوه رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وارضاه وهو أفضل منه، قتل وهو خارج إلى الصلاة على يد الخوارج، وقتله أعظم عند الله عز وجل. وكذلك قتل قبله الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وهو أفضل عند الله أيضا، وقتل قبلهما عمر رضي الله عنه. بل موت النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم مصيبة في الأمة، أعظم مصيبة في الأمة هي موت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نحن لا نقيم مأتما لموت النبي عليه الصلاة والسلام ولا عزاء. ما معنى المتشدق بالكلام ومعنى المتقعر؟ المتشدق هو الذي يتكلم بملء شدقيه، يعني بملء فمه، الذي يتكلم بملء الفم تكلفا. والمتقعر هو الذي يخرج الحروف من قعر الحلق، يعني أيضا هذا فيه تكلف وهذا مذموم. الإنسان يتكلم بتكلف أو يظهر التفاصح والفصحى المبالغة فيها، هذا من التكلف المذموم. يقول في بلدي بعد صلاة الفجر الناس يجتمعون ثم يقرؤون قراءة حتى طلوع الشمس ثم يدعو الله جهرا، فهل في شيء لو جلست معهم؟ لا مانع في الجلوس معهم وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، والدعاء إذا كان من غير تطويل لا حرج إن شاء الله تعالى. أما التطويل في الدعاء والمبالغة فهذا ليس من السنة. ورد في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: وأتردد في قبض نفس المؤمن، هل هذا إثبات لصفة التردد؟ التردد في هذا الحديث ليس هو التردد الذي يقع من البشر. التردد الذي يقع من البشر هو لعدم العلم بالحق أو لعدم العلم بالمصلحة. أنت تتردد هل تقدم على هذه الصفقة، هل تسافر، هل تتزوج أو لا تفعل، لأنك لا تدري ما المصلحة أو ما الخير في ذلك، ولهذا شرعت صلاة الاستخارة. أما التردد في حق الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، إنما التردد ها هنا من أجل المحبة، من شدة حب الله عز وجل لعبده المؤمن أنه يعني يتردد في قبض روحه، لأن الموت يكرهه المؤمن، والله تعالى يكره مساءة المؤمن، لكن لا بد له منه. فالتردد هنا ناشئ عن المحبة وليس عن الجهل أو عدم العلم. هناك فرق عظيم بين الترددين. هل يجوز شراء رخصة التجارة العامة والمقاولات؟ لا مانع إذا كانت لأجل الاستفادة منها بالتجارة ولا تخالف بذلك قانونا، لا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.